كيف تتوقف عن إصدار أحكام على نفسك؟ سنتحدث اليوم عن كيفية التوقف عن إصدار أحكام على نفسك، وسأقدم لك تمريناً قوياً يساعدك على القيام بذلك بفعالية. أحكام تعتبر مشكلة كبيرة لأنها تسمم حياتك وتجعل الأمور أصعب بكثير. من المهم أن تكون واعياً بتأثيرها السلبي عليك. في كل مرة تصدر حكماً على شخص آخر بسبب مظهره الجسدي أو سلوكه أو معتقداته، فأنت أيضاً تحكم على نفسك، وهذا ما يخلق تعقيدات مستقبلية في حياتك. لنأخذ مثالاً شائعاً، تخيل أنك شخص يهتم بصحته، تذهب إلى صالة ألعاب الرياضية بانتظام، تأكل طعاماً صحياً وتعتني بجسدك، لكنك في بعض الأحيان تجد نفسك تصدر أحكاماً على الأشخاص البدينين في الشارع، وقد تضحك مع أصدقائك على مظهرهم. تشعر بالفخر لأنك تعيش حياة صحية، لكن هناك مشكلة خفية. قد تسأل نفسك، كيف يمكن أن يؤثر هذا الحكم على حياتي؟ أنا أتمتع بجسد صحي ومعتدل وأعتني بنفسي، لكن حقيقة هي أن إصدار أحكامي يؤثر عليك نفسياً. فلنأخذ سيناريو آخر، في أحد أعياد، تزور عائلتك وتشارك في وليمة كبيرة مليئة بالطعام الدسم. تبدأ في الانغماس في الأكل وتترك نظامك الغذائي الصحي لفترة قصيرة، مما يؤدي إلى اكتساب بعض الكيلوغرامات. تبدأ ملابسك تضيق وتشعر بعدم الراحة. في تلك اللحظة، يبدأ الشعور بالذنب والعار بالتسلل إليك. لماذا؟ لأنك لسنين كنت تحكم على أشخاص البدينين، والآن تجد نفسك، ولو قليلاً، في وضع مشابه. هذا الشعور السلبي ينشأ لأنك وضعت معايير صارمة، وبدأت تحكم على نفسك بنفس القسوة التي حكمت بها على الآخرين. هذا مجرد مثال واحداً على كيفية تأثير أحكام التي نصدرها على آخرين على أنفسنا في المستقبل. تذكر، عندما تتوقف عن إصدار الأحكام على الآخرين، ستتمكن من التوقف عن الحكم على نفسك، مما يفتح لك أبواباً جديدة من الحرية والثقة بالنفس. تخيل أنك تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية لمدة 10 سنوات مع أصدقائك. أصبحتم جميعكم خبراء في اللياقة البدنية، تعرفون التمارين الصحيحة وتفهمون تماماً كيفية تنفيذها. وعندما يحل شهر يناير ويبدأ الأشخاص الجدد بالقدوم إلى الصالة، وهم غير معتادين على التمارين، تجد نفسك تضحك وتسخر منهم مع أصدقائك. تشاهدهم وهم يقومون بحركات غير دقيقة أو يستخدمون الأوزان بطريقة خاطئة، فتشعر أن ما يقومون به سخيف. لكن ما لا تدركه هو أنك بإصدارك هذا الحكم على هؤلاء المبتدئين، قد تجد نفسك في موقف مشابه لاحقاً. تخيل أنك تقرر تعلم هواية جديدة مثل لعبة الجولف. تشعر بالحماس وتظن أنك ستكون ممتازاً، ولكن بمجرد أن تبدأ، تفشل في ضرب الكرة وتشعر بالخجل. تلاحظ أن محترفين يراقبونك، وتشعر بأنهم ربما يسخرون منك كما كنت تفعل مع المبتدئين في الصالة. في هذه اللحظة، تشعر بالإحباط بعد أسبوع من محاولات غير ناجحة. تقرر التخلي عن اللعبة وتقول لنفسك أن الجولف ليس سوى لعبة سخيفة. تعود إلى ما تعرفه وتترك الفرصة لتعلم شيء جديد. قد تكون لعبة الجولف مثالاً بسيطاً، لكنها تعكس كيف يمكن للأحكام التي نصدرها على الآخرين أن تؤثر علينا. عندنا نضحك على المبتدئين وننتقدهم، نضع أنفسنا في دائرة مغلوقة من الجمود وعدم التطور. أحياناً، تجد نفسك محاصراً في دائرة صارمة من القواعد التي صنعتها لنفسك. تشعر أنك مجبر على أن تكون الشخص المثالي دائماً، دون أن تترك مجالاً للخطأ أو التراجع عن أحكامك السابقة. تعتقد أنك لا تستطيع كسر هذه القواعد التي وضعتها، ولا يمكن أن تعترف بأنك ربما كنت مخطئاً. هذه العقلية تجعل حياتك متيبسة وغير مرنة. لا يمكنك أن تأخذ إجازة، لا يمكنك أن تكون كسولاً ولو قليلاً، أو أن تجرب شيئاً جديداً، أو حتى أن تتقبل تغيرات بسيطة في حياتك مثل زيادة الوزن. والنتيجة؟ أنك تفقد القدرة على التكيف مع الحياة وتعيش أسيراً للشعور بالذنب والعار. تشعر أن حياتك ليست كما تريد، وأنك دائماً تحت وطأة مشاعر سلبية مثل الخزي والندم. تبدأ في التساؤل، لماذا أشعر بالذنب طوال الوقت؟ لماذا لا أستطيع الشعور بالرضا؟ لماذا لا أنجح في أي شيء؟ الإجابة تكمن في أنك تضع حواجز غير مرئية لنفسك، أحكاماً صارمة تعيقك، وتعود بنتائج سلبية عليك مراراً وتكراراً. من أهم الدروس التي تعلمتها في حياتي هو أنني كنت شخصاً لطيفاً بشكل مفرط، لأنني منذ صغري كنت أحكم على والدي بسبب تهوره مع الآخرين. قلت لنفسي، لن أكون مثله، وقررت أن أكون اللطيف دائماً. لكن مع الوقت، أدركت أن هذا القرار الذي اتخذته وأنا صغير جعلني أعيش في نمط ثابت من إرضاء الآخرين، دون أن أفهم السبب. على الرغم من أن اللطف قيمة رائعة، إلا أن الحياة تتطلب أحياناً أن تكون حازماً أو حتى متهوراً في بعض مواقف، سواء في العمل أو في العلاقات. هناك أوقات تحتاج فيها إلى قطع علاقة أو اتخاذ قرارات جريئة، لكنني كنت أنكر هذه الحاجة. وهكذا، تسبب هذا في مشاكل كثيرة، لأنني لم أكن مرناً بما فيه الكفاية. كيف يمكنك اكتشاف هذه الأفكار العميقة بنفسك؟ سأشاركك تمريناً رائعاً ساعدني شخصياً في الوصول إلى تلك البصائر. أولاً، أحضر ورقتين وقلماً الآن. ستكون هذه أدوات أساس التمرين. خطوة الأولى هي كتابة قائمة طويلة تتضمن جميع الأحكام التي أصدرتها على آخرين. يمكن أن تحتوي هذه القائمة على 100 إلى 300 حكم. أما الخطوة الثانية، فهي كتابة قائمة أخرى منفصلة تحتوي على جميع أحكام التي أصدرتها على نفسك. هذه القائمة أيضاً قد تتراوح بين 100 إلى 300 عنصر. اسمح لنفسك بالتفكير بعمق ودون تصفية. جلس لمدة 30 دقيقة ودع تلك أحكام تتدفق دون حكم أو تنقيح. اكتب كل شيء، حتى أكثر الأحكام قسوة. بعد الانتهاء من كتابة القائمتين، ظر إليهما بعين ناقدة. ضع علامة بجانب أحكام التي تشعر أنها تؤثر عليك بقوة وتخلق أنماطاً عصبية في حياتك. أحكام التي تحتاج إلى التركيز عليها هي تلك التي تقفز إلى ذهنك فور قراءتها. على سبيل المثال، عندما تكتشف أنك حكمت على شخص ما بأنه متهور، قد تدرك أن هذا الحكم دفعك لتصرف بطرق معينة في حياتك لتجنب التهور بأي ثمن. والآن، دعني أريك كيف يعمل هذا التمرين عملياً. سأبدأ بالقائمة الأولى، وهي أحكام التي أصدرتها على آخرين. سأذكر كل شيء دون تصفية. أحمق، جاحد، متهور، قبيح، مثير للإشمئزاز، وسيم، لطيف، كسول، عصابي، مجنون، فقير، نرجسي، غريب، جبان، عنيد، سخيف، طموح، متدين، أناني، مهمل، ذكي، مغرور، وغير ذلك. بعد ذلك، سأنتقل إلى القائمة الثانية، وهي جميع الأحكام التي أصدرتها على نفسي. سأذكر كل شيء كما يأتي إلى ذهني. مغرور، طوائي، غير كاف، خجول، طموح، غير آمن، ناجح، كاذب، مجتهد، معقد، ضعيف، ذو ثقة مهتزة، وغير ذلك. آن دورك. قم بكتابة قائمتك خاصة. لا تقتصر على 5 دقائق كما فعلت أنا، بل اسمح لنفسك بوقت كاف لتفريغ كل شيء من داخلك. لخصنا الموضوع بسؤال، كيف تتوقف عن إصدار أحكام على نفسك؟ الجواب ببساطة، توقف عن الحكم على الآخرين. لا يمكنك التوقف عن إصدار أحكام على نفسك إذا كنت تواصل الحكم على آخرين. هذا موضوع يشبه سيفا ذا حدين، يؤثر عليك وعلى الآخرين في الوقت نفسه، لذا كن حذرا. قد تتساءل، كيف يمكنني التوقف عن الحكم على آخرين؟ حل يبدأ بزيادة وعيك. أحكام ليست دائما مباشرة أو قاسية مثل أنت سمين أو أنت أحمق. أحيانا تكون أحكام أكثر خفة وخفية، مثل التعليقات والنكات التي تقولها مع أصدقائك. كن أكثر وعيا بمقدار أحكام التي تصدرها في حياتك اليومية، قد تندهش من مدى تكرارها. التوقف عن إصدار أحكام يحتاج إلى يقظة مستمرة. لاحظ كيف أن الحكم على آخرين يضر بهم، وفي نفس الوقت يضر بك. على سبيل المثال، إذا كنت تصدر حكماً على شخص لكونه بديناً، قد تجد نفسك تشعر بعدم أمان بشأن وزنك. هذا يتطلب بعض الوقت والوعي لتلاحظه. في الأسبوع المقبل، حاول أن تكون أكثر انتباهاً للأحكام التي تصدرها عندما تكون مع أصدقائك أو في الشارع. ضع علامة على أحكام التي تعلم أنها تؤثر عليك بشكل سلبي، وابدأ في العمل على تلك أحكام بعمق أكبر. مارس اليقظة باستمرار، وشاهد كيف تستخدم الأحكام ضدك. الأمر يتطلب التدريب، ولكن النتائج ستكون مذهلة. وأخيراً، إذا كنت تجد هذا العمل مفيداً، لا تنسى الضغط على زر أعجبني وترك تعليقك في الأسفل. أحب أن أسمع آراءك. شارك هذا المقال مع صديق قد يستفيد منه. أعمل على إضافة موارد جديدة بانتظام لدعمك في رحلتك نحو تحقيق الذات.